ولهذا فالرسل طاعتهم من طاعة الله، لأنهم رسل الله وسفراؤه بينه وبين خلقه، والوسائط في بيان دينه وشرعه، ولا يأتون بشيء من قبل أنفسهم، بل هم مبلغون، وما على الرسول إلا البلاغ، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فهو عليه الصلاة والسلام والرسل قبله مبلغون عن الله، وهذه هي مهمة الرسول. مهمة الرسول إبلاغ كلام مرسله، لا أن يأتي بشيء من عند نفسه. ولهذا طاعة الرسل من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعتهم من طاعة الله جل وعلا.